بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. الذي قبله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. تكلمت على ذي الخويصرة. ثم بعد قصة ذي الخويصرة ظهروا فخرجوا على عثمان وألقوا عليه واشتروا عليه وظلموه، ولكن هذا أمر قضاه الله عز وجل لحكمته البالغة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ذا النورين عثمان بالجنة على فتنة وعلى كلمة تصيبه. ولذلك لما كلف عليك أبا عثمان أن يمكن الصحابة من الدفاع عنه وناشدهم من الانصراف إلى قبورهم. وعلى رأس علي وابن الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فتجمعوا وفعلوا فئتهم الشريعة وغدروا بالنورين مجاهد جيش عسرة الذي تستحي منه الملائكة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذكر عثمان ما فعل بعد يوم. فلفقوا الأباطيل وزيفوا شيء كبير من أنواع أبوال التزييف، وتجمع أوباشهم من مصر والعراق ومن كل مكان، وحاولوا خاصة أهل المدينة أياما، ثم أقدموا في ذلك اليوم وفعلوا جلدتهم. وكما قلت لكم أن عثمان رضي الله عنه ناشد المسلمين ألا يقسموا أنفسهم بالقتال، وناشد من ينصرفوا على قمار كبار الصحابة. وأخذنا عثمان رضي الله عنه جلساء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخطر عندنا يا عثمان. فقتلوه بعد أن مثلوا بالمعاقب وقطعوا يده، وكانت تحاول أن تدافع عنه. ثم يصعد أحد أوباشهم على جمجمته الطاهرة فيقول كلاما لم يقله أحد، فيقول إنه ما رأى يوم من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم. قل لنبيكم بالأخسرين أعمال الذين طال سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. البيت حق المرجية ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إن الإيمان قول لأن المقتضى كلامي من يكون المنافقين مؤمنين خارج الإيمان. الله عليك، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. فإن تكليفه بأكثر من ذلك تكلف أحسن الله عليك. ودع عنك آراء الرجال وقولهم وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. يقول الشيخ الناظم رحمه الله: اترك عنك أقوال الرجال وتمسك بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتمويه، وإياك أن تعدل عن ذلك إلى مجرد رأي، فإن من قال في الدين برأيه فسوف يندم. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالدين ليس بالرأي. هذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن مسألة فيعتذر عنها، وهي مسألة معنى الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فيقول كلمته المشهورة: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله جل وعلا ما لا أعلم. فالواجب على المسلمين أن يعتروا من القول على الله بغير علم، لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه، فيجب أن يتكلموا وفق الأدلة الشرعية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجب فهمه حتى نسلم من تلك العقائد الدخيلة على الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. يحذر رحمه الله من الطعن في أهل الحديث لأنه طعن في الدين، وإنما حذر من ذلك لأن المبتدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة والأشعرية والماتريدية وفرق الباطنية ومن نهج نهجهم يلعبون بالدين ويتفكرون في أعراض أهل السنة لا سيما أهل الحديث من علماء وأتباع. والمقصود بأهل الحديث هم الوقعون عند السنة، ولو لم يكونوا علماء السائرون على منهج أهل الحديث على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لا يقدمون شيئا على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أعظم علامات أهل البدع الوقيعة في هؤلاء، فإذا وجدتهم يتنجرون بالكلام والرمز ولمز أهل الحديث فاعلم أنهم على ضلال. ومثل بعض المعاصرين العقلانيين الذين يتأثرون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسمونها الفقه البدوي ويسمون أهلها متدمجين ويسمونها تدمج ويسمونهم وضعيين وحجريين وجامدين ونحو ذلك. هذه أوقاف خطيرة جدا، وقع مطاع اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. شكر الله لك هذا البيان والتوضيح، ونستأذنك يا فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. بارك الله فيك. يقول السائل: هل صحيح أن الأعرابي الذي بال في المسجد هو ذو الخويصرة؟ أحسن الله إليك. هل الذين خرجوا على عثمان خوارج أم هم بغاة؟ وهل الخوارج كفار؟ هذا جمع عمله الشيخ. طيب، جمع عمله في دولة مجاورة خالفوا المسلمين في الوقوف بعرفة حج العام الماضي، فصاموا يوم عرفة الذي هو يوم العيد، فهل يتابعون في ذلك؟ لا يتابعون في ذلك. قد يكون إن كانت ممن ينتمي إلى السنة فإنهم يتنصحون، لأنه إن سئل في هذا في رمضان والصيام والإفطار من باب جمع كلمة المسلمين فإنه لا يتساهل معهم في يوم عرفة، لأن الحج يوم يعود الناس. فينبغي أن فإن معنى ذلك لأنهم يفتون بأبطال الحج، لأن الحج قد وقع في غير ما أحسن الله عليك. إذا وجد قبر وقد بني وكتب عليه وجصص، فهل يلزمني استئذان ولي الأمر مع علمي بعدم وقوع فتنة في إزالته؟ نعم، يلزمك استئذان ولي الأمر إذا تستأذن نفسك وللمسلمين فتنة، فأنت بين الأمر على ولي الأمر يتولى إزالته بنفسه ويسوي به الأمر كذلك. أحسن الله عليك. هل من إشارة سلفية حول موضوع مهم جدا، حيث أننا نجد بعض الأشياخ جيد في فن ولكنه في المنهج على غير الطريق، فهل يدرس عليه؟ ينبغي لطالب العلم أن يكون سلفيا في جميع أموره، في العقيدة والمنهج والسلوك والأحكام والفقه وجميع أمور الإسلام، لأن المنهج الحق أعني منهج أهل السنة الطائفة المنصورة السلفيين الجماعة أهل السنة والجماعة المسميات، هذه الأسماء تعني مسمى واحدا ولا تعني فرقة، ثم ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. إذا كان هناك مدعيا فإذا كان هناك مدعي للسلفية وهو يخالف منهج أهل السنة فكيف يوصف بأنه سلفي؟ هذا مرفوض ولا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف. وأما كونه يبرع في جانب ونحو ذلك الجانب الفقهي فالأمر فيه تفصيل، فإن كان فيريد من أهل السنة المطبقين حقا أنه على منهج السلف فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، وإن لم يجد غيره على الذي أشير إليه وكان بارعا في فنه وأنه الحاجة قائمة ويأمن المتلقي على نفسه أنه لا يقع بشراكه ولا يؤثر عليه بمنهجيته الفاسدة، وتحت غرف ضيق جدا بحيث يتعثر وجود غيره ويأمن الدارس على نفسه بهذه القيود، يمكن أن يرخص له من باب الضرورة. نعم. أحسن الله عليك. هذا السؤال يعني يتبع الأول، حيث يستدل الصوفية وغيرهم ببناء القباب على القبور بالقبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعليقكم على ذلك؟ القبة الخضراء عمرها حوالي 300 عام أو تقل عن ذلك، بناها السلطان عبد المجيد العثماني، وأما وجود الكتاب يطوف بالقباب فقد بدأ من القرن الرابع الهجري وجاء من الدولة الفاطمية العبيدية اليهودية الخزاعية الفيصانية الميمونية التي حكمت بعض بلاد المسلمين لها ثلاثة قرون، وهي دولة باطنية مارقة من الدين وليست مسلمة، فخلفوا تلك الآثار السيئة ومن بينها بناء القباب على القبور، فأصبح المسلمون بعض حكام المسلمين يتبنون ذلك فبنوا قبابا على أكثر من قبر على أكثر من قبر، وكان لهم كذلك عندنا هو قبر الله أولا، ثم ظهور دعوة مباركة على يد الإمامين الإمام عبد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، والتي نتفيأ ظلالها الآن في ظل دولة الإسلام تحت راية التوحيد، وظل تلك المظاهر كلها في استثناء ما يسمى بالقبة الخضراء. وأول ما قدمت المدينة وأنا لا أتجاوز سن السابعة سنة 76 و300 مؤلف كنت أسمع وقد يتوخر أمور نظرا لذلك كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك فتتاهوا عادي بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. ثم حصل ما حصل من إعادة خارج الكعبة وإخراجه تارة حتى جاء عهد المنصور العباسي، فاستشار الإمام مالكا في أن يحل على قواعد إبراهيم، فقال له أشار عليه مالك بأن لا تفتح يا أمير المؤمنين حتى لا تصبح الكعبة عقوبة بيننا. الشاهد من هذا أن هذه القباب لا أصل لها، وأن الأولى هو تجاوزها والقضاء عليها، لا سيما أنها قد أصبحت فتنة. نسأل الله العافية والسلامة. ففعل البشر ليس بفتنة، وكونه موجود فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة على جواز بناء الكتاب على القبور ولا على بناء المساجد على القبور. فإن قال قائل: كيف وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل له إنه بقي 80 عاما خارج المسجد، فلما أدخل الوليد رضي الله عنه حجرات أمهات المؤمنين توسيعة للمسجد، كان من بينها حجرة عائشة التي تضم القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن امراتنا مع ان ذكر عن الوليد بان لا يفعل ذلك، لكن ليس لديه مكان يوسع كعب المسجد لان فيها ربيه كانت جبلا ولم تكن عند تلك الاليات الموجوده الان. فتوسع امراته امراه امهات المؤمنين بعد 80 سنة، ومع ذلك حرص المسلمين وحكام المسلمين على ان تبقى في هذه الزاويه، على ان تبقى تروح في هذه الزاويه ولا يتوسع من الناحيه الجنوبيه الشرقيه حتى لا يتوسط قبره المسجد. نعم. احسن الله اليك. يقول: اذا كنا في دولة المفتي فيها أباضي أو من الخوارج، فهل نتبعه في صيام شهر رمضان أم نتبع المملكة العربية السعودية؟ لا أعلم أن المبتدعة يتحرون الدقة في الفتاوى، وعلى المسلم أن يتبع الحق ويتبع من يتحرى الحق في هذا الباب، ولكن لا يجد لنفسه فتنة ويعني يعرض نفسه للفتن، فعليه أن يتصرف ربما تقتضي المصلحة الشرعية ولو لم يفعل ذلك. نعم. نتوقف بس دقيقة يا شيخ، يؤذن عندنا. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا Hallelujah. أحسن الله. طيب نأتي بها على عجالة. طيب بارك الله فيك. ما حكم قول بعضهم اللهم لا تعلم منا إلا ما يرضيك عنا إنك جواد كريم؟ لا يعلم. نعم البحرين نعيش بين الرافضة والرافضة نسبة تفوق 70%، فهل نستطيع أن نتجاهلهم ولا نسلم عليهم حيث من الصعب ذلك؟ إذا كان جاهلا، وكذلك الجماعات الحزبية وما عندهم من البدع والخرافات، هل تقبل أعمالهم؟ Thank you. أحسن الله عليك. سؤال واحد عن كبير. نعم. سؤال واحد عن كبير أنا. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال المهم جدا، وهو ما هي صفات وشبهات السرورية؟ الواقع أنهم نالوا هذا اللقب بسبب انتمائهم لرجل تكفيري اسمه محمد ترور زين العابدين، وهذا الرجل فتن عندنا في المملكة، ثم فتن في الكويت، ثم فتن في لندن الآن، ومنهجه منهج سيد قطب من جهة تكفير المسلمين والحكم عليهم، وإن كان يدعي في باب أبواب مثل باب أبواب الصفات، وفي مسألة سائلة قليلة أنه على منهج السلف، لكنه في باب الحاكمية وتكفيري. وعلاماتهم كما يلي كما جربناهم: النظرة إلى غيره نظرة احتقار وازدراء، الحزن المستمر، دائما أحدهم كئيب كأنما ولد في أهله وماله على مدى طول الوقت، تلميع زعمائهم وإضاء الهالة عليهم، وهذا يشتركون فيه مع سائر أصحاب الجماعات المبتدعة، توجس أن كل من حولهم عليهم، أن كل من حولهم استخبارات أو مباحث عليهم، وهم يبالغون في نسبة من ينتمي إلى منهج السلف إلى الجاسوسية، واللقب عندهم لأهل السنة جاهز بهذه الجاسوسية، وهم دائما يحسبون كل صيحة عليهم، التخفي في أمورهم في تجمعات سرية أكثر من الجماعة الأم التي هي جماعة الإخوان المسلمين، دائما يديرون امورهم من ولاء من وراء الكواليس، وفي الوهاد والاودية والشعاب وشعب الجبال، اظهار احيانا تأجيل مسألة التكفير والاكتفاء بما سماه لهم سيد قطب المفاصلة الشهورية، وهو التكفير في الباطن وتأجيل اعلان ذلك الى وقت مناسب، ايهام الجاهل بانه عالم، وهذا يشتركون معي مع التبليغين والاخوانية الام. كانوا قبل حرب الخليج يتلاعنون هم والجماعة الاصل، وانا سمعتهم باذني كان يلعن بعضهم بعضا، اعني الجماعة القطبية السرورية وجماعة الاخوان المسلمين التقليدية، وهذا قبل حرب الخليج كانوا يتلاعنون، وانا اعرف عددا منهم تلاعنوا امامنا ويسب بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، خصوصا الاخواني السرورين الجماعة المطورة تنكر على الاخوانية، البعض منهم افراد ينتمون الى منهج السلف في كثير من الامور، في مسألة العبادة من باب الانصاف، وفي مسألة وفي باب الصفات، لكن يطبقون منهج سيد قطب الأحكام على الآخرين. والعجيب أنهم وإن كانوا ينهجون هذا النهج في باب الصفات وفي باب غير، أنهم يمجدون زعماء عندهم شرك، يمجدون زعماء عندهم شرك بالله جل وعلا، وهذه الأوصاف إنما كانت جلية قلبها قبل حرب الخليج، أما بعد حرب الخليج فقد اتفقت اكثر الجماعات على عداوة اهل السنة. نعم هنا شيء قد يذكر لهم وهو مناوئتهم للرافضة. اما الاخوانيون التقليديون فانهم يتخذون الرافضة من دون المؤمنين من دون المؤولياء لهم من دون المؤمنين ويمجدونهم ويثنون على زعيمهم الذي هلك الخميني يثنون عليه ويعتقدون انه زعيم الامة. وقد صرح قريبا بعض اتباعهم من الجماعات القائمة بتمجيد دولة الرفض وانها دولة الامامة والخلافة. هذا الامر لا يوافق عليه السروريون، هذا اقول من باب الانصاف على ما عندهم من مفارقة للمسلمين لأهل السنة، فانهم لا يرون هذا بل يعادون الرافضة. وربما تحولت الى معاداة مبالغ فيها من جهة انهم يستفزونهم عندنا ويحاولون اثارة الفتن، وهذا لا يقره اهل السنة، فان الفتن لا تجوز اثارتها. وربما استدعى الامر مداراة هؤلاء الرافضة مع الثبات على الحق وعدم التنازل لهم عن الدين، لكن قد يدارون في الجملة من حيث التعامل ومن حيث عدم استفزازهم. هذه المسألة قد يكون السروريون على طرف نقيض مع الاخوانيين فيها. اما بقية الامور فهم تكفيريون مع غيرهم من الجماعة الام المسمى بالاخوان المسلمين. وقرأ كتاب القطبية يتضح لك الامر الذي يسيرون عليه. اخوتي واحبتي في الله، بهذا نكون قد انهينا شرح حائية ابن ابي داود، وختم ذلك في يوم الخميس الموافق الاول من شهر شعبان. اليوم واحد ولا اثنين؟ واحد. الاول من شهر شعبان سنة 300,000 للهجرة النبوية. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وقد تم انهاء هذا الكتاب عبر الهاتف في دورة عتبة ابن غزوان في دورة جامع عتبة ابن غزوان رضي الله عنه في هذا اليوم الخميس كما ذكرت التاريخ قبل قليل. ونحن نتوجه بالشكر أصالة عن نفسي وعن جميع طلبة العلم من المملكة ومن خارجها لفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله على ما قدم وأجاد وأفاد، فجعل الله ذلك في موازين حسناتك. وإلى لقاءات أخرى، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعوكم الله.